سألت القمر ليش نور انطفى، قال لي من نور الحاضرين انطفى. يابا سألت القمر ليش نور انطفى، قال لي من نوركم يا أهل بالله أهل المغرب انطفى، وانتو يا أهل طنجة شمعة مضوية ما ظنيش تنطفى، ونوركم دايم على كل الأحباب. علماني الماني الماني هب الهوى وريماني، علماني الماني الماني هب الهوى وريماني، شعلوا قلبي بالنار وروحي نامت برداني، شعلوا قلبي بالنار وروحي نامت برداني. علماني الماني الماني هب الهوى وريماني، علماني الماني الماني هب الهوى وريماني، شعلوا قلبي بالنار وروحي نامت برداني، شعلوا قلبي بالنار وروحي نامت برداني. علماني الماني الماني هب الهوى وريماني، علماني الماني الماني هب الهوى وريماني، شعلوا قلبي بالنار روحي نامت برداني، شعلوا قلبي بالنار روحي نامت برداني. علماني الماني الماني هب الهوى وريماني، علماني الماني الماني هب الهوى وريماني، أو شعلوا قلبي بالنار روحي نامت برداني، شعلوا قلبي بالنار روحي نامت برداني. كم صديقي صاحبني يوم الدنيا طاوعني، كم صديقي صاحبني يوم الدنيا طاوعني، ولي كم صديقي صاحبني يوم الدنيا طاوعني، كم صديقي صاحبني يوم الدنيا طاوعني. لكن يوم تعاندني عيني ما لقى خلاني، لكن يوم تعاندني عيني ما لقى خلاني. علماني الماني الماني هب الهوى وريماني، علماني الماني الماني هب الهوى وريماني، شعلوا قلبي بالنار روحي نامت برداني، شعلوا قلبي بالنار روحي نامت برداني. يا هالدنيا الغريبة الرفقة صارت عجيبة، يا هالدنيا الغريبة الرفقة صارت عجيبة، ويلي يا هالدنيا الغريبة الرفقة صارت عجيبة، أو يا هالدنيا الغريبة الرفقة صارت عجيبة، أو صار غريمي حبيبي وخلي راح وجفاني، صار غريمي حبيبي وخلي راح. علماني الماني الماني هب الهوى وريماني، علماني الماني الماني هب الهوى وريماني، شعلوا قلبي بالنار روحي نامت برداني، شعلوا قلبي بالنار روحي نامت برداني. قلبي لا تزيد الملا واقرأ عالدنيا السلام، قلبي لا تزيد الملام واقرأ عالدنيا السلام، قلبي لا تزيد الملا واقرأ عالدنيا السلام، قلبي لا تزيد الملا واقرأ عالدنيا السلام. صارت النخوة أحلام وانطوت بالنسياني،